بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نرحب بالإخوة الكرام في الحلقة التاسعة من حلقات مقرر أصول الفقه التابع لكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. نرحب بالإخوة الكرام ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والإعانة على طلب العلم وعلى الفهم. كنا في المحاضرة الماضية وهي الحلقة الثامنة قد تكلمنا عن مسألة اشتراط انقراض العصر، وأنهينا الكلام حولها. وفي هذه المحاضرة كما بين أيدينا في المجلد الثاني من روضة الناظر لابن قدامة رحمه الله تعالى في صفحة 481 يقول الإمام: مسألة إجماع أهل كل عصر حجة كإجماع الصحابة. هذه المسألة تعنون بأنها: هل الإجماع خاص بالصحابة رضوان الله عليهم، أو هو عام وشامل لجميع العصور، سواء في عصر التابعين أو في تابع التابعين أو من بعدهم إلى يوم القيامة. أراد هنا ابن قدامة رحمه الله تعالى أن يشرح هذه المسألة ويوضحها للقارئ. فقال إذن عندنا قال مسألة، إذن عنوان المسألة: هل الإجماع خاص بالصحابة رضوان الله عليهم؟ قال: إجماع أهل كل عصر حجة كإجماع الصحابة. وفي الحقيقة هذا هو القول الأول. بدأ الشيخ ابن قدامة رحمه الله تعالى بسرد الأقوال في ذلك، وذكر في ذلك قولين لأهل العلم. فالقول الأول وهو قول الجمهور، وهو ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله تعالى، أن إجماع كل عصر حجة مثل إجماع الصحابة. فقد إذن على هذا القول الإجماع يمكن أن يقع في عصر الصحابة، ويمكن أن يقع في عصر التابعين، ويمكن أن يقع في العصور اللاحقة حتى في هذا العصر. قال: خلافا لداود. هذا هو القول الثاني في المسألة. إذن القول الأول قوله إجماع أهل كل عصر حجة كإجماع الصحابة، والقول الثاني لما قال خلافا لداود، وهذا هو القول الثاني، وهو أن الإجماع المحتج به مختص بإجماع الصحابة رضوان الله عليهم، ولا حجة في إجماع غيرهم. وهنا يقصد بداود داود الظاهري، كما حكى ذلك ابن حزم رحمه الله تعالى، ونقل أن ذلك هو قول بعض أهل الظاهر، وإن كان ابن حزم يخالف في ذلك وهو مع الجمهور. ابن حزم رحمه الله تعالى صاحب المحلى هو مع الجمهور، مع أصحاب القول الأول الذين يقولون بأن الإجماع ليس مختصا بالصحابة رضوان الله عليهم، بل يمكن أن يكون في عصر الصحابة وفي العصور اللاحقة. إنما القول الثاني هو قول بعض أهل الظاهر، وعليه داود الظاهر رحمه الله تعالى، وهو أيضا يقول هنا: وقد ألمأ الإمام أحمد رحمه الله تعالى إلى نحو من قوله. وفي الحقيقة أننا يعني يمكن أن نقف قليلا عند النقل عن الإمام أحمد في هذه القضية. اضطرب يعني النقل عن الإمام أحمد في هذه القضية، فتارة نقل عنه أنه يحتج بالإجماع مطلقا، وتارة ينقل عنه أنه يحتج بإجماع الصحابة فقط. وحتى أن بعض المتأخرين يعني من الأصوليين من غير أصحاب الإمام أحمد بالذات، من ينقل أن الإمام أحمد لا يقول حتى بحجية الإجماع مطلقا، ويستشهدون على ذلك بأن الإمام أحمد رحمه الله تعالى قد نقل عنه أنه قال: من ادعى الإجماع فهو كاذب. إلا أنه المتبع لكلام الإمام أحمد وكلام الأصوليين الذين حفظوا الأئمة الكبار الذين حفظوا مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، والذين تتبعوا أصوله وفروعه المبثوثة والمتفرقة، يجد أنهم يرون أن الإمام أحمد لا يقول بذلك، ولا يقول بأن الإجماع ليس بحجة، حاشاه، ولا يقول أيضا بأن الإجماع مختص بالصحابة رضوان الله عليهم. وأما ما نقل عنه من قوله من ادعى الإجماع فهو كاذب فهذا مفسر، فهو منقول في سياق معين، وفسره أهل العلم بعدة تفسيرات. فمن تفسيرات ذلك أن الإمام أحمد أراد أن ينكر بهذا على من يتسرع في نقل الإجماع، فقد كثر في عصره من إذا أراد أن يرد الآخرين عن اجتهاداتهم ويرد الآخرين عن فتاواهم يقول لهم يعني كالسيف المسطط أنت مخالف للإجماع، فهو يتسرع في نقل الإجماع ولا يحتاط في نقل الإجماع لأجل أن يرد الآخرين عن اجتهاداتهم. فهؤلاء في الحقيقة إذا بحثوا في مسألة ولم يجدوا مخالفا تسرعوا وبادروا بنقل الإجماع، وهذا إذن الكلام من الإمام أحمد هو في الرد على هؤلاء. ومن توجيهات النقول عن الإمام أحمد التوجيه الآخر أن الإمام أحمد لعله أيضا أراد به الإنكار قالوا على فقهاء المعتزلة الذين يزعمون اتفاق الناس على ما يذكرونه من آراء فقهية، وعليه فيكون معنى قوله من ادعى الإجماع من المعتزلة فهو كاذب، لأن المعتزلة كانوا يستخدمون مثل هذه الاصطلاحات وهذه الدعاوى لأجل رد الآخرين عن أقوالهم ولأجل جذب الآخرين لما يدعونه من أن قولهم عليه الإجماع. كذلك من التوجيهات أنهم قالوا لعل الإمام أحمد أراد به الإنكار على من ينقل الإجماع وهو واحد، لأنه لو كان صادقا فيما يدعيه من الإجماع لشاركه غيره في النقل، فهو يتوسع ويتسرع في نقل الإجماع ولا يوجد من يوافقه من الأئمة والعلماء على أن هذه المسألة مجمع عليها. كذلك من توجيهات ذلك قالوا لعل الإمام أراد به أيضا الإجماع السكوتي، الإنكار على من يتوسع في نقل الإجماع السكوتي لاحتمال أن يكون الساكت مخالفا، وعليه فيكون معنى قول الإمام أحمد من ادعى إجماعا انعقد عن سكوت فهو كاذب. والاحتمالات والتأويلات والتوجيهات لكلام الإمام أحمد كثيرة، إلا أنه قد نقل عنه وفي مذهبه الاعتماد على الإجماع، سواء كان ذلك الإجماع صادرا عن الصحابة رضوان الله عليهم أو كان صادرا عمن بعدهم. ولذلك نجد مثلا أنه لما نقل الإمام أحمد مثلا قول الله سبحانه وتعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، فقد روى عنه البيهقي وغيره أنه قال أجمع الناس على أن هذه الآية في الصلاة، فالإمام أحمد ينقل الإجماع في هذه المسألة ويحتج بالإجماع في هذه المسألة، وأن المراد وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا أن ذلك في الصلاة وليس في خارج الصلاة. إذن الإمام أحمد يرى حقيقة حجية الإجماع، والذي يظهر أيضا من نص الإمام أحمد أنه يرى أن الإجماع ليس مختصا بعصر الصحابة رضوان الله عليهم. إذن القول الأول يقول أن إجماع أهل كل عصر حجة كإجماع الصحابة، والقول الثاني قال خلافا لداود، وقد أومأ رحمه الله تعالى أحمد رحمه الله إلى نحو من قوله. ثم قال وجهه أي دليل القول الثاني، دليل بدأ الشيخ الآن ابن قدامة رحمه الله تعالى بذكر وسياق الأدلة على أصحاب القول الثاني الذين جعلوا الإجماع خاصا بالصحابة رضوان الله عليهم، فذكر هنا ابن قدامة لهم ثلاثة أدلة. الدليل الأول قالوا إن الواجب اتباع سبيل المؤمنين جميعهم بمن فيهم الصحابة يقصدون، والصحابة وإن ماتوا لم يخرجوا من المؤمنين ولا من الأمة، وعليه قصده فلا ينعقد الإجماع من بعدهم بدونهم، لأن الله سبحانه وتعالى قال في محكم التنزيل ويتبع غير سبيل المؤمنين، والصحابة داخلون في المؤمنين. إذن إذا أجمع من بعدهم من العصور فلم يجمع معهم الصحابة رضوان الله عليهم، والآية إنما تنص على أن المحذر منه هو من يتبع سبيل جميع غير المؤمنين، من يتبع سبيل غير جميع المؤمنين بمن فيهم الصحابة، وإذا مات الصحابة رضوان الله عليهم لم يكونوا مع المجمعين، وحينئذ فلا يتحقق الإجماع بموتهم. ولذلك يقول ولذلك أي ويدل على ذلك أنه لو أجمع التابعون على أحد قولي الصحابة لم يصر إجماعا، وستأتينا هذه المسألة إن شاء الله تعالى لاحقا، وهو أنه إذا أجمع التابعون على أحد قولي الصحابة لا يكون إجماعا، لأن ذلك الأمر الذي حصل فيه الاتفاق على أحد القولين هو اتفاق لبعض الأمة لا لجميعها، والعصمة إنما تثبت لجميع الأمة. إذن هذا هو الدليل الأول لأصحاب هذا القول، وهو أن إجماع من بعدهم سيكون، يعني خلاصة هذا الدليل أن إجماع من بعدهم سيكون إجماعا لبعض الأمة، والعصمة إنما تتحقق بإجماع جميع الأمة. إذن لم يحصل إجماع جميع الأمة إذا أجمع التابعون أو تابعوا التابعين، أو مثلا أجمع من في هذا العصر لم يكن معهم الصحابة رضوان الله عليهم، فلذلك إن لا يتحقق الإجماع. يتحقق الإجماع في عصر الصحابة لأنهم كانوا في ذلك الوقت هم جميع الأمة، فيمكن أن تنطبق الآية على الصحابة دون من بعدهم. والدليل الثاني قالوا ولا ينعقد الإجماع دون الغائب فكذلك الميت. هذا دليل حقيقة خلاصته قياس الميت. الدليل الثاني خلاصته قياس الميت على الغائب، فكما لا يتحقق الإجماع بغيبة الغائب فكذلك لا يتحقق الإجماع بموت الميت، وما دام الصحابة قد ماتوا فلا يتحقق الإجماع بفقدهم، كما لا يتحقق الإجماع بما لو فقد أحد المجتهدين. قالوا ومقتضى هذا في الحقيقة الكلام الذي ذكره الآن بعد قليل وقدامه هو يسمى في عبارات أهل العلم جواب عن اعتراض مقدر، جواب عن اعتراض مقدر. فهم أصحاب هذا القول قدروا أنه قد يتبادر إلى ذهن من يستمع لدليلهم هذا استفسار، فقدروا هذا الاستفسار وجاوبوا عليه، وهو الاعتراض المقدر أن مقتضى كلامكم هذا يقتضي ألا ينعقد الإجماع من الصحابة لأنهم أيضا بعض الأمة. أنتم تقولون إن العصمة لا تثبت إلا لكل الأمة، إذن الصحابة هم بعض الأمة، فمقتضى كلامكم هذا يلزم منه ألا يتحقق الإجماع حتى من الصحابة رضوان الله عليهم، فما جوابكم عن ذلك؟ فأرادوا هنا أن يجاوبوا عن الاعتراض المقدر، فقالوا ومقتضى هذا ألا ينعقد الإجماع ألا ينعقد الإجماع أيضا للصحابة. لكن بدأوا بالجواب، فسيجيب عن ذلك من وجهين. الوجه الأول قالوا لكن لو اعتبرنا ذلك لم ينتفع بالإجماع، فاعتبرنا قول من دخل في الوجود دون من لم يوجد، يعني قالوا إنه لا بد لهذا الإجماع من أن يعمل به، والنصوص قد دلت عليه من الكتاب والسنة، ولا يمكن أن تأتي النصوص عبثا، فلذلك لإعمال تلك النصوص ولأجل الانتفاع بالإجماع قدرنا أن المقصود بذلك الموجود، أن المقصود بذلك مقصود النصوص، يعني أن المقصود بالنصوص هم الموجودون وقت نزول النص وهم الصحابة رضوان الله عليهم، إعمالا لتلك النصوص وإعمالا لفائدة الإجماع. هذا الوجه الأول من الرد. الوجه الثاني قال أو نقول الآية والخبر دائما أكررها الشيخ، الآية والخبر الشيخ القدامى معنا ويتبع غير سبيل المؤمنين ومن يشاق الرسول بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، والخبر الذي قلنا سابقا يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلالة. إذا يقول الآية والخبر تناول الموجودين حين نزول الآية، إذ المعدوم لا يوصف بإيمان ولا أنه من الأمة، يعني لا يوصف بإيمان في الآية ولا أنه من الأمة في الحديث، لأن الآية قالت ويتبع غير سبيل المؤمنين، والحديث قال لا تجتمع أمتي، فيقول إن هؤلاء يعني لا تشملهم تلك النصوص ولا يدخلوا في تلك النصوص، لأنهم في حال عدمهم وقبل وجودهم لا يصفون بإيمان ولا بأنهم من الأمة. على كل هذا هو كلامه وسوف يناقشون في هذا لاحقا. ثم قال الدليل الثالث لأصحاب هذا القول الذي قالوا بأن الإجماع خاص بالصحابة، قالوا ولأنه يحتمل أن يكون لبعض الصحابة في هذه الحادثة قول لم نعلمه يخالف ما أجمع عليه التابعون فلا ينعقد إجماعهم بخلافه. يقولون يحتمل أن الصحابة لهم رأي في هذه المسألة التي عرضت في وقت التابعين ولم ينقل، ويكون رأيه مخالفا لما اتفق عليه التابعون أو من بعدهم، وحينئذ لم يتحقق الإجماع الذي يمكن أن يعتمد عليه في هذه القضية. ثم قال الشيخ بعد ذلك ولنا، هنا أدلة الجمهور، بدأ الشيخ رحمه الله تعالى بذكر أدلة الجمهور على أن الإجماع ليس مختصا بعصر الصحابة رضي الله عنهم، ويذكر في ذلك دليلين. الدليل الأول قال ما ذكرناه من الأدلة على قبول الإجماع من غير تفريق بين عصر وعصر، والتابعون مثلا يعني إذا أجمعوا فهو إجماع من الأمة، ومن خالفهم سالك غير سبيل المؤمنين، ويستحيل بحكم العادة شذوذ الحق عنهم مع كثرتهم كما سبق. إذن أدلة العامة للإجماع من الكتاب والسنة لا تفرق بين عصر وعصر، فظاهرها يشمل عصر الصحابة وعصر من بعدهم، ومن يخالف في ذلك فهو في الحقيقة يخالف ظاهر ما تقتضيه النصوص الشرعية من الكتاب والسنة. ثم قالوا ولأنه، هذا الدليل الثاني وهو قياس إجماع التابعين على إجماع الصحابة، دليل ثاني من قياس، قالوا ولأنه إجماع أهل العصر فكان حجة كإجماع الصحابة رضوان الله عليهم. فيقول ما في فرق بين إجماع الصحابة وإجماع من بعدهم، ينبغي أن يجعل الجميع على حد سواء. ولذلك للشنقيطي رحمه الله تعالى عبارة جميلة في هذا، يقول رحمه الله تعالى الإجماع من الأمة معتبر في كل عصر، فالماضي لا يعتبر والمستقبل لا ينتظر، وكلية الأمة حاصلة بالموجودين في كل عصر. فنحن لا ننظر للاحقين إذا أجمعت الأمة، ولا لا ننظر هل خالف السابقون إذا كان لم ينقل عنهم مخالفة، فلا نقدر احتمالات أنه يمكن أنهم خالفوا. ما دمنا لا نجد قولا لهم يخالف ذلك واتفق أهل العصر فإجماعهم معتبر في ذلك العصر، ولا ننظر إلى احتمال مخالفة من مضى ولا إلى احتمال مخالفة من سيأتي، لأن كلية الأمة حاصلة بالموجودين في ذلك العصر. وإذا حصلت كلية الأمة فهذه الكلية النصوص الشرعية تقتضي أن تلك الأمة معصومة من أن تقع في الخطأ. ثم قال الشيخ بعد ذلك وما ذكروه باطل. هذا الكلام الشيخ الآتي الآن هو يريد به الرد على أدلة أصحاب القول الثاني، يريد به الآن الرد على أدلة المخالفين الذين قالوا بأن إجماع خاص بالصحابة رضوان الله عليهم. فبدأ أولا بالرد على الدليل الأول، قال وما ذكروه باطل إذ يلزم على مساقه. هذا بدأ الآن في الرد على الدليل الأول لهم، وسيرد على الدليل الأول من وجهين، لأنهم قالوا في دليلهم الأول كما سبق معنا أن الواجب اتباع سبيل المؤمنين جميعهم، والصحابة وإن ماتوا إلا أنهم يبقون من المؤمنين، فإذا أجمع من بعدهم فقد حصل إجماع لبعض الأمة ولم يحصل إجماع لكل الأمة، والإجماع إنما يتحقق بكلية الأمة. فهنا يريد الشيخ أن يرد على هذه الشبهة وعلى هذا الدليل، فيقول لهم الشيخ رحمه الله تعالى إن ذلك باطل من وجهين. كيف يبدو قدامه؟ قال الوجه الأول أنه يلزم منه أن لا ينعقد الإجماع بعد موت من مات من الصحابة في عصر النبي صلى الله عليه وسلم وبعده، بعد نزول الآية كشهداء أحد واليمامة، ولا خلاف في أن موت واحد من الصحابة لا يحسم باب الإجماع. إذن يلزم منه ألا يتحقق حتى الإجماع في عصر الصحابة رضوان الله عليهم، لأنهم الصحابة يموت منهم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم طوائف، ففي كل سنة يموت طائفة، فيمكن أن يقال حينئذ إن أولئك هم بعض الأمة وليس كل الأمة، وهذا أمر يلزم منه ألا يتحقق إجماع أبدا، وهذا باطل. ثم قال: وكما بطل على القطع الالتفات إلى اللاحقين، بطل الالتفات إلى الماضين. يقول كما أننا أيضا في الرد وهذا الوجه الثاني، يقول كما أننا أيضا لا ننظر إلى من سيأتي، فكذلك لا ننظر إلى من مضى، فالماضي لا يعتبر والمستقبل لا ينتظر، وكل كما قلنا في نص الشيخ وكلية الأمة حاصلة بالموجودين في كل عصر. ثم قال: ووصف كلية الأمة، بدأ الآن الرد على الدليل الثاني، ودليل الثاني المخالفون كانوا استدلوا بقياس الميت على الغائب، قالوا كما أن الغائب ينتظر وينظر إليه وينتظر في رأيه، فكذلك الميت ينبغي أن ينظر في رأيه. فقال هنا الشيخ: القياس هنا قياس مع الفارق، لأن وصف كلية الأمة حاصل للموجودين في كل وقت، ويدخل في ذلك الغائب لأنه يمكن الوقوف على رأيه، لأنه ذو مذهب تمكن مخالفته وموافقته بالقوة، بينما الميت لا يتصور في حقه وفاق ولا خلاف لا بالقوة ولا بالفعل. ويؤيد ذلك أن الطفل والمجنون لا ينتظر، لأنه بطل منه إمكان الوفاق والخلاف، فالميت أولى. إذن هذا القياس قياس مع الفارق، لأن الميت لا يمكن أن ينظر في رأيه لا بالقوة ولا بالفعل، يعني لا بالتهيؤ ولا بالفعل الحاصل، بينما الغائب يمكن أن ينظر إلى قوله بالتهيؤ، فهو مهيئ بالقوة يعني بالتهيؤ، مهيئ لأن ينظر إلى قوله، مهيئ لأن ينتظر ويسأل، بينما الميت متى ينتظر؟ لا يمكن أن ينتظر ولا يسأل. ثم قال بعد ذلك: وما ذكروه من احتمال مخالفة واحد من الصحابة، اللي رد على الدليل الثالث الذين قال يحتمل أن للصحابة رأيا، فيقول لهم هذا الكلام ليس بصحيح، وذلك لوجهين: الوجه الأول أنه يبطل بالميت الأول من الصحابة، ومع ذلك فإجماع باقي الصحابة بعده حجة، فإن إن كان خلافه لا يكون كحقيقة مخالفته. إذن على مقتضى كلامكم لا يمكن يتحقق لنا حتى إجماع من الصحابة، لأنه يمكن أن يكون بالميت الذي ماتوا في أول الأمر أن يكون أيضا لهم رأي لم ينقل، وإذا فتحنا هذا الباب فإن باب الاحتمال يعني، فإننا حينئذ لا يمكن أن نستند إلى إجماع. ثم قال الوجه الثاني، قال وهذا التحقيق هو أنه لو فتح باب الاحتمال، يعني يقصد أن فتح باب الاحتمالات البعيدة غير سديد، الاحتمال لابد أن يسنده دليل، أما إذا كان مجرد وهم فهذا لا ينظر إليه. وإذا قال لو فتح باب الاحتمال لبطلت الحجج، لماذا؟ إذ ما من حكم إلا ويتصور تقدير نسخه، ولم ينقل. يحتمل شخص يقول طيب هذا الحكم أنتم تعتمدون عليه، نقول نعم، فلا يحتمل أن يكون منسوخا لكنه لم ينقل، لا نفتح باب هذه الاحتمالات. قال: وإجماع حتى الصحابة يحتمل أن يكون واحد منهم أظهر المخالفة وأظهر الموافقة لسبب، ويحتمل أنه رجع بعد أن وافق، والخبر حتى النص يحتمل أن يكون وهما، يعني كذبا بمعنى وهما، أو يحتمل أن يكون خطأ، فلا يلتفت إلى مثل هذه الاحتمالات التي لا يسندها دليل، لأن الاحتمال ينبغي أن يستند إلى دليل، ولو فتحنا باب الاحتمالات لم يبقى لنا دليل إلا وتعرض لاحتمال. وبهذا يكون الشيخ ابن قدامة رحمه الله تعالى قد رد على أدلة المخالفين، وسلم لنا أن القول الراجح في ذلك هو القول الأول وهو قول الجمهور، وهو أن الإجماع ليس مختصا بالصحابة رضوان الله عليهم، بل هو للصحابة وللتابعين وتابع التابعين إلى يوم القيامة، وذلك لقوة أدلة الصحابة القول الأول ولضعف أدلة المخالفين، ومناقشتها، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، وسوف نكون معكم بشاءة الله تعالى الحلقة القادمة التي هي الحلقة العاشرة. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.